بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء وداء مهلك. فالقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله مع القلوب، لأن القلوب هي ملوك الأجسام، إذا صلحت القلوب صلحت الأجسام، وإذا فسدت القلوب فسدت الأجسام. وليس المراد بالقلب مجرد قطعة اللحم التي تضخ الدم في الجسم، وإنما المراد بالقلب القلب الذي يتفكر ويتأثر ويسمع الآيات والأحاديث، هذا هو القلب. وإلا فالكفار من أقوى الناس قلوبا، يعني عضلات قلوبهم قوية، ولكن قال الله جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، أولئك هم الخاسرون. هم لهم قلوب، وقلوبهم مقصور تفكيرها على الحياة الدنيا، ولا تفكر في الآخرة، ولذلك برزوا في الصناعات والاختراعات والعلوم الدنيوية، ولكنهم أجهل الناس في علوم الآخرة وعلوم السعادة وعلوم الخير. ولهذا قال الله جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصائر تعمى البصائر التي في القلوب. قال تعالى في القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هنا أحد من بني آدم ما له قلب؟ لا، القلب المضغة اللحمة كل الناس لهم قلوب. لمن كان له قلب، يعني قلب حي يعقل ويفكر في الآخرة، في النافع والضار، هذا هو القلب. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن يحيى، أو القرآن يحيي القلوب، يحيي القلوب المريضة والقلوب الميتة، يحييها القرآن، تحييها المواعظ والتذكيرات، تنبهها: يا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر، قلبه حاضر لسماع القرآن وتلاوة القرآن. فالقلب يحيا بالطاعات وبذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو يحيا بذكر الله ويموت إذا لم يسمع ذكر الله عز وجل. إذا لم يسمع الذكر وإنما يسمع الملاهي والمعازف والمزامير والأغاني يموت مع هذه الأشياء. إذا سمع القرآن والتذكير والمواعظ فإنه يحيا بإذن الله. كذلك القلب يحيا بأكل الحلال والغذاء الحلال الطيب، وعلى العكس يموت مع أكل الحرام، مع أكل الحرام والتغذي بالحرام. فيجب على المسلم أن يعتني بغذائه وما يدخل في جوفه، أن يعتني بذلك، لأنه يتغذى منه قلبه ويحيا تحيا به بصيرته. وأما الحرام فإنه يطمس القلوب ويعمي البصائر. المسلم يجب عليه أن يعتني بقلبه، ما هو يعتني بقلبه بالأدوية الطبية، إنما يعتني بقلبه بالأدوية الإلهية. هذا هو المطلوب، وإلا فماذا يستفيد الإنسان إذا كان قلبه ميتا؟ ينقل قلبا ميتا، ماذا يستفيد من حياته؟ لا يستفيد من حياته إلا الذنوب والمعاصي والآثام. فعلى المسلم أن يعتني بقلبه. والحواس من السمع والبصر، من السمع والبصر، هذه منافذ للقلب، فلا ينفذ من سمعه إلى قلبه إلا شيء طيب من الكلام، ولا ينفذ إليه كلام خبيث أو كلام باطل، ولا ينظر ببصره إلا إلى ما فيه فائدة لدينه ودنياه، ولا ينظر إلى المحرمات وإلى العاريات والمتفسخات، لا ينظر إلى هذه الأشياء لأنها تؤثر في قلبه، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. فالإنسان يعتني بسمعه ببصره وبمأكله ومشربه، فيغذي قلبه بالغذاء الحلال من الطعام والشراب ومن الذكر وتلاوة القرآن وسماع القرآن. يعتني بقلبه، لأن هذه الأشياء التي يراها أو يسمعها هذه تؤثر على قلبه إما خيرا وإما شرا. لا يتساهل الإنسان في هذه الأمور. نعم. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي. نعم، إذا كان القلب صحيحا وحيا فإنه يؤثر الطيب النافع الشافي، إذا كان القلب ميتا أو مريضا فإنه يؤثر العكس. نعم. والقلب المريض بضد ذلك. نعم. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان. نعم، أنفع الأغذية غذاء الإيمان، الإيمان بالله عز وجل هو الذي ينفع القلب، والكفر يعمي القلب، والذنوب والمعاصي تعمي القلب. مؤثرات تؤثر على قلبك ما تؤثر على جسمك، وإنما تؤثر على مركز الجسم وهو القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب، ألا وهي القلب. نعم. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. أنفع الأدوية دواء القرآن، الله جعل القرآن شفاء ورحمة، شفاء للقلوب وشفاء أيضا للأبدان وشفاء من كل داء، من أدواء الشكوك والأوهام والوساوس وأدواء الأبدان بالأمراض الحسية. القرآن شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال سبحانه وتعالى في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. أنت ما تنادي الإنسان وهو بعيد ما يسمع، ولا سيما إذا كان البعيد هذا معرضا عنك فإنه لا يسمع، لا يسمع ما تقول ولا ينتبه لما تقول. فالقرآن ينادي القلوب المقبلة، ولا ينتفع منه القلوب المعرضة الملتفتة إلى غيره. والقرآن نعمة الله على أهل الأرض، وهي نعمة باقية ومستمرة لمن يريد أن ينتفع بها. من رحمته سبحانه أن جعل هذا القرآن باقيا معنا، نسمعه ونقرأه ونتدبره. معجزات الأنبياء عليهم السلام في وقتها وتنتهي، لكن معجزة القرآن باقية إلى أن يرفع في آخر الزمان، يرفع من الصدور ومن المصاحف ولا يبقى له بقية. إذا أراد الله نهاية الدنيا يرفع القرآن. ولهذا في الحديث: منه بدأ، من الله يعني، وإليه يعود، وإليه يعود في آخر الزمان. فما دام هذا القرآن موجودا فالدواء موجود، وبإمكان كل عاقل أن يرجع إلى هذا الدواء. وإذا رفع القرآن ماذا يبقى؟ لا يبقى شيء. نعم. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. كل من القرآن، من الإيمان، كل من الإيمان والقرآن غذاء ودواء في نفس الوقت. غذاء للقلوب وهو أيضا دواء. نعم. ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة. نعم. أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. نعم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهي وصية لكل الأمة. يقول: كن في الدنيا كأنك غريب. معروف أن الغريب في غير بلده ما ينشرح صدره، بل دائما يتذكر وطنه وقومه وأهله، ويود الرجوع إليهم. أو عابر سبيل، مسافر يعني، المسافر ما يطمئن في البلد غير بلده، بل يأخذ حاجته ويمشي في طريقه إلى بلده. فالإنسان متعلق قلبه بوطنه دائما وأبدا. وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. حتى الإبل إذا ذهبوا بها إلى غير مرباها وغير منشائها، إذا انطلقت ذهبت إلى منشائها ومرباها. إذا ضاع البعير يجدونه، يروحون يدورونه يلقونه في موطنه الذي نشأ فيه. غريزة جعلها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ليست الدنيا موطنا له، موطنه في الآخرة، إما في الجنة وإما في النار، هذا موطنه. وإنما مر على الدنيا ليأخذ منها الاستعداد فقط والزاد، وإلا فهو يمشي إلى الآخرة عابر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر رضي الله عنه: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني اعتبر الفرصة التي أدركتها، ولا تنظر إلى المستقبل لأنك ربما لا تدركه. انتهز الفرصة في وقتك الحاضر. وصية عظيمة. نعم. وعد نفسك مع الموتى. نعم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نعم، هذه من قصيدة ابن القيم الميمية المشهورة، قصيدة عظيمة ميمية، ومنها هذان البيتان. فهيا إلى جنات عدن، هيا استعد إلى جنات عدن. العدن هو الإقامة، جنات إقامة. فإنها منازلك الأولى حينما أسكنها آدم عليه السلام. قلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. لكن الشيطان وسوس له، أخرجه من الجنة وأغراه بالأكل من الشجرة التي نهي عنها. فعصى آدم ربه فغوى. شوف، عصاه فغوى، فسبب الغواية هي المعصية، وسبب الهداية هي الطاعة. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكل منهما عصى، إبليس عصى وآدم عصى، ولكن إبليس أبى أن يتوب، أبى، استكبر وكان من الكافرين ونسب هذا إلى الله، قال ربي بما أغويت، ما قال غويت، يقول أغويت، أنت اللي أغويتني، جبري، هذا مذهب الجبرية، بما أغويتني، ولا نسب الغواية إليه. أما آدم عليه السلام فإنه اعترف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليه لأنه تاب، لما تاب تاب الله عليه. أما إبليس لما إنه أبى أن يتوب واحتج بالقدر بما أغويتني لعنه الله وطرده من رحمته. هذا الفرق بين من تاب ومن لم يتوب. نعم. منازلك الأولى وفيها المخيم، منازلك الأولى التي أخرجك منها عدوك إبليس. نعم. منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، سبي العدو يعني الشيطان، هو اللي سبانا وأخرجنا بسببه من هذه الجنة، ولكن المؤمن سيعود إليها، وأما الكافر فإنه يكون مع إبليس، يكون مع إبليس، والمؤمن يكون مع أبيه آدم في الجنة. نعم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، هل ترى يعني هل تظن أننا نعود إلى أوطاننا وهي الجنة ونسلم، يسلمنا العدو، هذا ما نرجوه ونأمله، لكن هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل صالح، ما هو بالتمني ولا إنما له سبب، كل شيء له سبب، الأشياء بأسبابها، فالجنة لها أسباب والنار لها أسباب، هي الأعمال، أعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والأعمال الكفرية والسيئة سبب لدخول النار. ولا يظلم ربك أحدا، كل يجزى بعمله. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول إن الدنيا قد أقبلت، إن الآخرة قد أقبلت، لأنها لا بد حاصلة، لا بد أن تقدم علينا الآخرة بعد ذهاب الدنيا قيام الساعة، لا بد، هي مقبلة. فالدنيا بالعكس، الآخرة مقبلة وقادمة ولا محالة، وأما الدنيا فهي مدبرة، تلحق شيء مدبر تترك الشيء المقبل عليك. ولهذا قال رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كونوا من أبناء الآخرة، اختر لنفسك، تبي الآخرة اعمل لها، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأما من يريد العاجلة والدنيا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله أعطاه منها ولكنه يحرمه من الآخرة، وإن شاء لم يعطه شيئا وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أجلنا له فيها ما نشاء، علقه بالمشيئة لمن نريد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأما الأول فجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، نسأل الله العافية. ولهذا قال أمير المؤمنين: كن من أبناء الآخرة. لكل منهما بنون، الآخرة لها بنون والدنيا لها بنون، فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. نعم. فإن اليوم عمل ولا حساب. فإن اليوم عمل ولا حساب، الدنيا عمل فقط اعمل، والحساب في الآخرة، الآخرة حساب بلا عمل. ما تمكن من العمل في الآخرة تقول الآن بتوب، الآن بصلي، الآن بصوم، لا، فات الأوان، ما عندك إلا الحساب في الآخرة والجزاء. وأما الدنيا فهي حساب، فهي عمل بلا حساب، لأن الحساب وقته في الآخرة والدنيا وقتها وقت العمل. تنبه لهذا. نعم. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها. وكلما صح القلب من مرضه، كلما صح القلب من مرضه اللي هو مرض الشبهات والشهوات. نعم. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة، ترحل إلى الآخرة وإن كان في الدنيا، فتجده متعلقا بالآخرة، لا يفكر إلا في الآخرة، يعمل لها بالساعات والدقائق. نعم. ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها. نعم. وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. وهي ليست بوطن، إنما هي دار فانية زائلة. نعم. فيفلس من الآخرة ولا تبقى له الدنيا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. من علامات صحة القلب أنه دائما يحث صاحبه على العمل الصالح، يذكره بالله، يحن إلى الآخرة، هذه علامة صحته. ومن علامة مرضه أنه ينسى الآخرة، ينسى الآخرة وإنما همه الدنيا. نعم. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وبقربه والأنس به، فبه يطمئن. نعم. وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. يعني يتعلق قلبه بالله دائما وأبدا، يتعلق قلبه بالله فيعمل كل ما يقربه إلى الله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى لقاء الحبيب بمحبوبه. نعم. فذكره قوته وغذاؤه ومحبته، ذكره لله قوته وغذاؤه، لا بالطعام والشراب وإنما بذكر الله، يعيش على ذكر الله ويتحرك بذكر الله عز وجل ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه أتاه وهو جالس في المسجد فلم يلتفت إليه وبقي مدة لا يلتفت إليه، فلما فرغ من ورده التفت فإذا هو بابن القيم جالس، قال من كم أنت جالس هنا؟ فأخبره أنه من مدة هو جالس، قال أنا أتغدى هذا غدائي، لو لم أتغدى لم أقوى على المشي ذلك اليوم. نعم. فذكره قوته وغذاؤه، ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره. نعم. والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه. نعم. والرجوع إليه دواؤه. نعم. فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا. نعم. وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء، وكفى بفوته حسرة وعقوبة كما. نعم. فالمؤمن صاحب القلب الحي وإن كان يعيش في هذه الدنيا وبين أهلها فإنه في الواقع يعيش في الآخرة، دائما يتصورها ودائما يفكر فيها ودائما يعمل لها، فهو يعيش في الآخرة، قلبه في الآخرة، وأما بدنه فهو في الدنيا، هذا هو صاحب القلب الحي. نعم. ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة كما قيل، ومن صد عنا حظه البعد والقلى، ومن فاتنا يكفيه أني أفوته. نعم. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. نعم. أهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، فأحلى ما فيها ذكر الله عز وجل والأنس به، تلذذ بطاعته، هذا هو أحلى ما في الدنيا. ما هو أحلى ما في الدنيا القصور والخدم والأموال والأرصدة والحدائق لا، ما هو هذا أحلى ما في الدنيا. ربما أن الإنسان يملك الملايين والقصور المشيدة وعنده الأطعمة اللذيذة، ولكنه في هم وغم، يعيش قلقا والعياذ بالله في سجن من همومه وأحزانه. أما الفقير المنيب إلى الله فهو في جنة ولو ما عنده شيء، لأنه يعيش بالله عز وجل، متعلق بحب الله عز وجل. ولهذا يقول بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك يبحثون عن الرفاهية وعن، ولكنهم ما ذاقوا الرفاهية الصحيحة وهي ذكر الله والتلذذ بذكره وطاعته والعمل. نعم. وقال آخر: إني ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. تمر بي أوقات من السرور والفرح بذكر الله والتلذذ بطاعة الله وبكلام الله، تمر به أوقات يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنهم لفي عيش طيب. نعم. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. نعم. ما طابت الدنيا إلا بذكر الله وطاعته، وما طابت الجنة إلا برؤية الله، إن أهل الجنة ألذ ما يجدونه هو رؤية الله حين يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويرونه عيانا بأبصارهم، فينسون نعيم الجنة إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو الحسين الوراق. نعم. وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت. نعم. والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. نعم. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. نعم. فالفوت العظيم من فاته محبة الله والتعلق به وبطاعته، هذا هو اللي فاتت عليه السعادة والنجاة من النار والفوز بالجنة، هذا هو الفوت. ما هو الفوت إلا منه هلك لك مال، ولا مات لك أولاد، ولا يسمى هذا فوت؟ لا، ما هو فوت هذا. الفوت أن تفوتك الآخرة، أما لو فاتت الدنيا بحذافيرها وبقيت لك الآخرة فإنك رابح. نعم. وقال آخر: من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطع قلبه على الدنيا حسرات. قرار العين أن ينقطع نظرها إلى غير محبوبها، تقر عينه فلا يلتفت إلى غير محبوبه، وأعلى المحبوبين هو الله سبحانه وتعالى، تقر الأعين به سبحانه وتعالى فلا تلتفت إلى غيره. نعم. وقال يحيى ابن معاذ: من سر في خدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. نعم. فهذا الذي قرت عينه بالله تقر به عيون المؤمنين ويفرحون به، وأما من قرت عينه بالدنيا فإنه لا يكون له أليف ولا محب، وإن تظاهروا بحبه فإنما هو تملق. نعم. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه. نعم. من علامات صحة القلب أنه دائما يذكر الله، دائما يذكر الله، لأن الحبيب يذكر محبوبه دائما. نعم. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس. خدمة يعني عبادته، الخدمة يعني العبادة على ألسنة العباد يسمونها خدمة، فهي عبادة الله عز وجل. نعم. ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه. نعم. ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه، على الله سبحانه وتعالى. نعم. ويذكره به، ويذاكره بهذا الأمر. نعم، ما يأنس إلا مع من يذكره بالله، وأما من يذكره بالدنيا وأصحاب الدنيا فهذا ما يأنس به. نعم. ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. إذا فاته ورده من الليل، قيام الليل، تحسر على فواته، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل يقضيه في النهار، يقضيه في النهار ويشفعه، فكان يقضي قيام الليل في النهار ولكنه يجعله شفعا، يعني هو صلى الله عليه وسلم يقوم بإحدى عشرة ركعة، فإذا فات عليه ورده من الليل لشاغل شغله فإنه يقضيه في النهار ويشفعه، يجعله ثنتي عشرة ركعة. نعم. ولا يترك ورده، ما يترك ورده، فإنما يداوم عليه حتى في السفر، كان صلى الله عليه وسلم يتهجد على راحلته أينما توجهت به، ولا يترك ورده لا في الحضر ولا في السفر. نعم. ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. نعم. ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. الخدمة كما ذكرت لكم يريد بها العبادة، لكن هذه عبارة العباد والصوفية يقولون الخدمة، ولا هي العبادة. نعم. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة، كل هذه الأمور من علامات صحة القلب. نعم. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا. نعم، إذا دخل في الصلاة فإنه تنقطع عنه الهموم والأشغال والوساوس، ويتلذذ بوقوفه بين يدي الله ومناجاته له، تلذذ بهذا، فيكون كمن دخل في منزل حصين تحصن به من عدوه. ولهذا قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، يعني الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخاشعون في الصلاة تكون الصلاة خفيفة عليهم، تلذذون بها، أما غير الخاشع فإنها تكون سجنا عليه، يريد الخروج منها كالطائر في القفص، يريد الخروج. ولهذا تجده يتحرك في الصلاة، تجده يسابق الإمام، تجده يخفف الصلاة وينقرها، لأنه ما يجد لا طعم ولا لذة، فهي مثل السجن. أما الخاشع فإنها تكون لذته ولا يحب الخروج منها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. يرتاح من هموم الدنيا والأشغال، يدخل على ربه سبحانه وتعالى، أرحنا بها، ولم يقل أرحنا منها، الكسلان يقول أرحنا منها لأنه ما يجد فيها لذة، أما المتقي فإنه يقول أرحنا بها من هموم الدنيا ووساوس الدنيا. نعم. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة، ولهذا قال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة فيها أمران، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أعظم، ذكر الله، ولذكر الله أكبر، لأن المصلي يذكر الله، فإذا ذكر الله اطمأن قلبه وتلذذ بمناجاته. نعم. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها. نعم. ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومن علامات صحته هذه الصلاة اللي هي رخيصة عند كثير من الناس، ويقولون إنما هذه من العادات والتقاليد، يسمونها عادات وتقاليد لأنهم ما يجدون لها طعم ولا لذة ولا يرتاحون فيها، وإنما يقولون هذه تقاليد اجتماعية أو ما أشبه ذلك من الكلام. هذا مقام الصلاة عندهم خلاف المتقين، فإن الصلاة عندهم صلة بالله عز وجل، صلة بالله عز وجل وأنس بالله، مناجاة لله. ألست تناجيه بقراءة كلامه، قراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن، تناجي الله بكلامه سبحانه وتعالى. نعم. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. أي نعم، أن يكون همه واحدا هو الله جل وعلا، لا يهتم إلا بطاعته وعبادته وما يقرب إليه، فلا يكون مشغولا بهموم كثيرة مثل من فاته ذكر الله عز وجل، فإنه تكثر عليه الهموم والوساوس والأحزان. أما ذكر الله فإنه يريح القلوب من الوساوس والهموم والأحزان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعم. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. من علامات صحة القلب أنه يحفظ وقته، أن صاحبه يحفظ وقته ولا يضيع منه شيئا في اللهو واللعب والغفلة، لأنه خسارة عليه يوم القيامة. هذا الوقت اللي ضيعته تخسره يوم القيامة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الوقت الذي يضيع عليك هذا خسارة عليك لا تعوض. ولهذا قال والعصر، يعني الوقت، الوقت له قيمة. والأشقياء يطول عليهم الوقت، يقول خلنا نقتل الوقت، خلنا نرفه أنفسنا ونقتل الوقت بدل ما إننا نقعد بدون شغل، بدون، يقتلون الوقت كأنه عدو لهم مع أنه هو رأس مالهم. إذا حفظوه هو رأس مالهم من هذه الدنيا، إذا حفظوه وهم يقتلونه، يقتلونه بأي شيء، بالضحك والسفاهة أو بالباطل أو بالشهوات المحرمة. نعم قتلوه، صحيح أنهم قتلوه، أما أهل السعادة فإنهم أحيوه ولم يقتلوه، أحيوه. نعم. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه. ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالإخلاص لله عز وجل. ربما يكون القليل من العمل مع الإخلاص كثيرا عند الله سبحانه، يسعد به صاحبه، يسعد به صاحبه. وربما يكون العمل كثيرا لكنه لا فائدة منه لأنه فقد الإخلاص. نعم، فيحرص على الإخلاص فيه. فالعمل لا بد له من شرطين، وإلا ما يكون عمل. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، إخلاص النية لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شرك. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا العمل على السنة ما هو على البدعة، فإن العمل المبتدع مردود على صاحبه، لا يقبل، تعب على صاحبه مهما كلف نفسه فيه. فتنبهوا لهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص. وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الشهادتين. شهادة لا إله إلا الله معناها إخلاص العمل لله، وشهادة أن محمد رسول الله متابعته والعمل بسنته. نعم، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان. والإحسان هو الإتقان، إتقان العبادة، إتقان العبادة هذا هو الإحسان، إحسان الشيء إتقانه. نعم، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه. أيضا ما يعجب بعمله، بل يعتبر هذا منة من الله عليه، ما يعجب بعمله، وإنما يشكر الله ويعتبره منة من الله عليه. نعم، يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كلما أردت أن أحفظ القرآن شق علي حفظه، فهل يعتبر قلبي مدبرا عن قراءة القرآن وعنه؟ لا، ما هو إن شاء الله مدبر، لكن عندك غفلة، عندك غفلة، والنفس تحب الكسل، تحب الخمول، ولكن إذا عودتها اعتادت هذا وتلذذت به. في الأول تنفر، ولكن إذا عودتها تلذذت بذلك، تلذذت بذلك. ولهذا يقول بعض السلف: كابدت قيام الليل، هذه كم قال من سنة، هذه قال 30 سنة، وتلذذت به 20 سنة. لما تروضت نفسه واعتادت عليه. نعم، ما في شك أن النفس تنفر عن الطاعة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك النفوس 3 أقسام: أمارة بالسوء، واللوامة التي تلوم صاحبها، والمطمئنة، النفس المطمئنة التي تتلذذ بالطاعة وتألفها، تحن إليها. نعم، فضيلة الشيخ، ولكن أنت لا تيأس يا أخي، اجزم على تعلم، على حفظ القرآن، ولو تعبت أول مرة ثم بعد ذلك تتلذذ به بإذن الله. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أعظم قول أو فعل يكون سببا في هداية الإنسان للحق والثبات عليه ونجاته من الشهوات والفتن؟ ما أعظم من قول الله سبحانه، هو القرآن، هو أعظم القول وأحسن الحديث وأصدق الحديث، وكلام الله سبحانه وتعالى. فارتبط بكلام الله وداوم على تلاوته وحفظه، وبإذن الله ستجد آثار ذلك في مستقبلك. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام هي الجنة التي وعد الله المؤمنين؟ ما تبين، لكن الله قال: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نقول الجنة وخلاص، وش شغلنا بما هي الجنة؟ جنة الخلد ولا جنة أخرى؟ الله، هل هي في السماء أو هي في الأرض؟ الله أعلم. نعم، ما لنا شغل بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثيرا ما يرد في كتب ابن القيم رحمة الله عليه لفظة العارفين، فيقول العباد، يعني العباد، العارف هو العابد، لأنه يعني عرف الله فعبده. نعم. وهل هي من ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم؟ ومعناها صحيح، سواء كانت من ألفاظ الصوفية أو غيره، معناها صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى ما ورد اتقوا الدنيا واتقوا النساء؟ كيف تتقى الدنيا وكيف تتقى؟ فتنة، تتقي فتنة الدنيا وفتنة النساء، ما هو بتترك الدنيا ولا تترك النساء، تتزوج لكن لا تتخذها على أنها هي منيتك وطلبتك. ونعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القلب، وكذلك الدنيا فتنة تفتن صاحبها وتصرفه عن الآخرة، النساء تفتن الإنسان عن الحلال إلى الحرام إذا نظر إليها وتابعها وعلق قلبه بها، إنها تفتنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة، ما في شك. نعم. ولذلك تجدهن الشيطان يبرزهن أمام الناس ويعريهن أمام الناس ويزينهن، لأجل أن الناس يفتنون بهن يتبعونهن. ولذلك المرأة تعرض نفسها في المجالس، في القنوات، في الشاشات، تعرض نفسها في الندوات، في الحفلات، تعرض نفسها وتتجمل بأشد ما تجد من الزينة، لأجل تفتن الرجال. مش لأجل، لأجل تفتن الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القلب الذي يضخ الدم ليس هو المقصود، يقول: ما القلب المقصود في قوله سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ فهل هو قلب معنوي؟ المراد بالقلوب التي في الصدور أنها القلوب تغفل عن الله عز وجل فتعمى، إذا عميت لا فائدة فيها. فالقلب يراد به القطعة اللحمية، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد، هذه القلب الخلقي أو الخلقي. أما القلب الصحيح فهو القلب الذي الحي الواعي الذي يذكر الله ويعبد الله عز وجل ويحب الله، هذا هو القلب الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن في القلب فاقة. يقول: ما معنى فاقة؟ فقر، يعني معنى الفاقة الفقر، وهذا الفقر لا يسده إلا الله عز وجل، تعلق بالله، وإلا فإنه يبقى فقيرا دائما ولا يغنيه شيء. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وفيه شعث. ما معنى هذه الكلمة؟ تفرق. شعث يعني تفرق، هموم متفرقة ولا يجمعه إلا ذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الإنسان الذي يقع في المحرمات ولم يتب منها يعتبر من أصحاب القلوب الميتة؟ نعم، الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذلة إدمانها. يقول الإمام ابن المبارك، الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله، يقول رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذلة إدمانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ مراد بالملوك الضالين والعلماء الضالين، هم اللي يفسدوا الدين. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان القلب حيا صحيحا فكيف يستطيع الإنسان أن يثبته على هذا الأمر؟ الله هو اللي يثبته، ما هو بالإنسان اللي يثبت. يا مقلب القلوب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. اللي يثبته هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الأعمال الصالحة والطاعات هذه سبب للثبات بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا فاتني القلوب، يقول صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا فاتني قيام الليل وأردت أن أقضيه في النهار فهل يشرع الجهر بالقراءة؟ إيه نعم، لا بس إذا قضيت صلاة الليل في النهار لفواتها تجهر بها، هذا هو السنة. وإذا أسرت فلا مانع، الجهر الليل هذا السنة، ما هو بواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفجر لما ناموا عنها لما قضاها جهر بالقراءة في الضحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا أكثرت من العمل الصالح فإنني أشعر أحيانا بأنني قد أصبحت من عباد الله الصالحين، لا تعجب بعملك، اعتبرك من أقل الناس في العبادة، لا تستكثر عملك ولا تمنن تستكثر، اعتبرك مقصرا دائما وأبدا، ولن تفي بحق الله عليك، ولكن الله يعفو سبحانه وتعالى. نعم. يقول حفظك الله، يقول فإذا أصبت بهذا العجب فإنني أقوم بارتكاب ذنوب متعمدا لكي يزول هذا الأمر، فهل هذا إيش؟ يقول فإذا أصبت بهذا العجب، السؤال من أوله، يقول أنا أكثر من الأعمال الصالحة فأشعر في نفسي بأني قد أصبحت من عباد الله الصالحين ويأخذني العجب بنفسي فأقوم بارتكاب ذنوب لكي أتخلص من هذا الشيطان هو اللي يملأ عليك هالكلام هذا. لا، يتجنب الذنوب، لا تفسد الطاعات بالمعاصي، تقول هذا علشان أتواضع. لا، عليك بالإكثار من العمل الصالح ومن ذكر الله عز وجل، أما الذنوب فهي تزيدك شرا وبعدا عن الله عز وجل. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا حي على الصلاة، حي على الصلاة. عليه أجمعين. الصلاة القائمة محمد المسلم. وهذا الكلام الذي سمعناه أن الإنسان إذا خشي من الإعجاب في العمل الصالح أنه يعمل المعاصي علشان أنه يذهب عنه الإعجاب، هذا من إملاء الشيطان. سمعنا من هذا الشيء الكثير. يقول لا تروح تصلي مع الجماعة لئلا تصاب بالرياء، ومن يترك صلاة الجماعة صلي بالبيت علشان ما يصاب بالرياء. هذا من إملاء الشيطان. يقول له لا تقوم في الليل خشية أن تعجب بعملك وأن يترك قيام الليل، فيترك قيام الليل. يقول له لا تطلب العلم لأنك ما أنت بعامل بالعلم ومن يصير حجة عليك، لا تطلب العلم. هذا كله من إملاء الشيطان. المسلم يتوكل على الله، توكل على الله ويعمل الأعمال الصالحة ويستعيذ بالله من الفتن ومن الشرور، والله جل وعلا يحميه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل مجالسة أهل البدع تمرض القلوب؟ بلا شك إن الجليس يقتدي بجليسه ويؤثر عليه. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك، بحامل المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يعطيك يحذيك يعطيك بلا شراء، وإما أن تجد منه رائحة طيبة وقت جلوسك معه، ما أنت مفلس أبد. وأما جليس السوء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عن المرء لا تسأل، يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. فضيلة الشيخ، إذا منك بغيت تعرف الشخص شف منه مرفقه، منه يمشي معه، تعرفه إنه طيب ولا ما هو طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك آداب أو أسباب توصلنا إلى درجة التلذذ بالصلاة؟ خشية الله سبحانه وتعالى، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص ذهب إلى العمرة، هو وزوجته في هذه الأيام، يقول وعندما شاهد الزحمة خلع هو الإحرام ولبس المخيط وذهب إلى ينبع وقد جامع زوجته، فماذا يجب عليه في هذه الحال؟ يعني ما هنا فرصة إلا هالساعة اللي هو تنصبر شوي ويروح الزحام، تنصبر وانتظر ويروح الزحام. الإحرام ما يخلع إلا إذا حبسه حابس واشترط عند الإحرام، فإن حبسني حابس أمحلي حيث حبستني، ما يخلع إلا بهالشرط هذا. الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا، لا بد من إتمام الحج والعمرة إذا أحرمت بهما، ولا تخرج منهما إلا بأداء المناسك، ما هو بهواك تخلع وتروح. فهذا أخطأ، فالواجب عليه أنه يعيد ملابس الإحرام لأنه ما زال محرما، يعيد ملابس الإحرام ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة، يؤديها حتى يتحلل من إحرامه، ثم يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة ويؤديها، ويذبح شاة عن الجماع، لازم من هذه الأمور. وكل هذا لو أنه سأل من أول الأمر استراح من هذه الأمور، لكن الآن بسبب الجهل وعدم المبالاة وقع في هذه الأمور. يلزم ثلاثة أشياء: إنه يعيد ملابس الإحرام في أي مكان، لو بأقصى الدنيا يعيد ملابس الإحرام لأنه محرم، ويذهب وامرأته أيضا تلتزم بالإحرام، ويذهبان إلى مكة ويؤديان العمرة وهي فاسدة، ثم يتحللان منها ويذهبان إلى الميقات الذي أحرما منه في الأول، فيحرمان بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ويذبح كل واحد منهما شاة في مكة يوزعها على الفقراء فدية عن الجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص دخل مع الجماعة وهم يصلون العشاء، وهو نيته أن يصلي المغرب، وعندما قام الإمام للرابعة سلم هو لنفسه ثم لحق بهم بنية صلاة العشاء في الركعة الأخيرة، فهل فعله هذا؟ صلاته المغرب صحيحة ما دام أنه جلس وسلم لنفسه، مخير، إن شاء سلم لنفسه يعني يأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يسلم مع الإمام، لكن فصلاته صحيحة المغرب. أما العشاء فلا، الصلاة ما تقسم بين صلاتين، بعضها المغرب وبعضها للعشاء، هذا ما هو صحيح. لا. نعم، فيعيد صلاة العشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن له زوجتان أو إن له زوجتين. نعم. يقول: وسافرت للرياض وأخذت الثانية معي إلى الرياض لمدة أسبوعين، فطالبتني الأولى بإعطائها أسبوعين كالأخرى، يقول: رجعت لأخذها من عند أهلها فرفضت، ثم بعد ذلك رجعت إلى البيت وتطالبني بالأسبوعين، فهل لها ذلك شرعا وهل آثم؟ كان الواجب عليك أنك قرعت بينهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند السفر، يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، ولا يقضي أيام السفر للأخرى، ما يقضيها لأنه غايب، ما دام غايب فليس التي في البلد ليس لها حق عليه مدة الغياب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي اللقاء بالمخطوبة بحضور شهود بقصد أن أسألها عن بعض الأمور تتعلق بالنكاح؟ نعم، المخطوبة إذا أنها رجوت أنها تستجيب وليها تجلس معها بحضور وليها أو شهود، حضور وليها يكفي، وتنظر إلى ما يرغبك فيها من النظر إلى وجهها وكفيها وشعر رأسها، أباح الشارع النظر إلى المخطوبة بهذا المقدار، فإن صلحت لك تقدم على الزواج بها، وإن لم تصلح لك تركتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يجري بين بعض الشباب في هذه الأيام، يقول، التفرق والاختلاف بين بعضهم، يقول: ما الحل والنجاة إذا حصل هذا الأمر؟ نعم، هذا شيء فتنة، هذه فتنة وقعت بين الناس، وهناك دعاة ضلال ومحرشون يحرشون بين الناس ليفسدوا بينهم، هناك نمامون مغتابون، فيجب الحذر منهم، ويجب على المسلمين التآخي والتصالح، إنما المؤمنون إخوة، أصلحوا بين أخويكم، ترك هذه المشاحنات وهذه المشاجرات، هذه من الشيطان وأعوان الشيطان، عليهم أن يصلحوا ذات بينهم ويتقوا الله عز وجل، يتركوا هذه الأمور ويحذروا من النمامين والمغتابين والمفسدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وافق ذبح النصارى الصورة الشرعية، فهل نسألهم عن التسمية قبل الذبح؟ لا، إذا ذبحوا على الطريقة الشرعية فكل من ذبائحهم، لأن الله أباحها. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذبائح طعامهم، ذبائحهم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا ذبح على الطريقة الشرعية يكفي هذا، ولا تسأل هل سمى عليها أو لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أشتري لولدي الكبير قطعة أرض ثم يسدد ثمنها لي بعد ذلك، فهل يجوز لي هذا مع أن لي أولادا صغارا؟ إذا بعتها عليه بيع مثل ما تبيع على غيره، سواء بثمن حاضر أو ثمن مؤجل، ما يخالف، ما تعطيها إياه عطاء دون إخوته، أما البيع جائز إذا كان بثمن مثلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أكل كبد الإبل ومرق لحم الإبل يكون هل أكل كبد الإبل وشرب مرق لحم الإبل يكون ناقضا للوضوء؟ شرب المرق لا، هذا بالإجماع ما ينقض الوضوء، لأنه ليس لحما. وأما الكبد والكرش هذه محل خلاف بين العلماء، والاحتياط أنك تتوضأ، لأن كله يشمله اسم لحم الإبل. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على